وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاد. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن متبرجات طيبات، لمنعهن؟ فهل يكون مثل ذلك؟ نقول: ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومفسدة أكبر، فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم، الواجب درء المفاسد، الواجب درء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهن. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه بهذا الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قبل، ويقال انه هجره الى الموت. ابن عمر بين السبب، قال: اقول وقال رسول الله وتقول والله لن نعمل. وكان عليه ان يتادب ويترفق في الجواب، فيقول كما قالت عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعه. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. اما المعارضه بصراحه والله لن نعمل، فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. من كان؟ طيب، وهل هنا أنا لو أظنكم أشهد الناس فيه مشيت أدب الناس ما أظن يعني معناها ان اهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم، وعلى كل هذه القاعده هذه مهمه مختلفه. يعني ربما صحيح من بعض الناس اهل البيت يعني يقولون ان مع كثره المعاشره يعني يقل الادب، الانسان يتادب مع الاجنبي اكثر من يتادب مع صاحبه ومن كان له بيسره، اليس كذلك؟ ومع اهل اكثر، ولذا تجد اهل من يكون في اهله مثل قد القى الغطره وربما القى الثوب وقيد بنين السروال، لكن عند الناس لو يطلع على الناس برا ما يستطيع. فعلى كل هذه المساله هذه قد تكون صحيحه في العام عامه الاحوال، اما جاءني فلا. وانا الان اذكر اناس ابنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم اكثر من يكرمون الناس، كرام عظيم حتى بالاستفاده والعلم. انا لا ارغب ان اسمي اهلا الان، لكن وجدنا من بعض اولاد العلماء من صار مثل ابي او احسن. نعم، على كل حال هي قاعده هذه قد تكون اغلبيه من المطلق. نعم، كرمان عساء انت اجل اخذ سؤال عندك. ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقران حين ينزل، وبين ان القران نزل من لوح محفوظ جمله واحده الى السماء؟ هذا يحتاج الى اثبات. هو نزل جمله واحده؟ اي نعم. ما فهمت.